الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلم شيخنا في الدارين آمين. كتاب الظهار. وهو محرم، فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه، أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم فهو مظاهر. وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته، ويصح من كل زوجة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فعندنا في هذا اللقاء تكملة فقه الأسرة، قد بقي بنحو 5 أبواب أو كتب: الظهار، ثم اللعان، ثم العدد وما يتبعها، ثم الرضاع والحضانة والنفقات، أو النفقات ثم الحضانة. فعندنا الظهار واللعان. بدأ المؤلف رحمه الله بذكر تحريم الظهار وأحكامه وكيف يقع. الظهار مشتق من الظهر، واشتق لأن الظهر هو موضع الركوب، فموضع ركوب الدابة هو الظهر، وربما سمي بذلك لأنه كذلك المرأة هي مركوب زوجها، لما دخل بزوجته نسي، قال سبحان الله سخرنا هذا. طيب، فالمقصود أن المرأة يعني هي مركوب، فلذلك يعني اشتقت. ناس من العرب كان عندهم الطريقة هذه أن يسموا أن يعبروا بمثل هذا: أنت علي كظهر أمي. فلذلك جاءت الشريعة بأحكامها كما ذكر الله عز وجل في أول سورة إيش؟ المجادلة أو المجادلة. فقال المؤلف محرم، وهذا محرم بأصل القرآن، سماه الله عز وجل منكر من القول وزور. قال سبحانه وتعالى في قصة المجادلة: وهي خويلة بنت مالك، زوجها من؟ أوس بن الصامت رضي الله عنهما، فإنه ظاهر وكان كبيرا في السن، فجاءت إليه تشكو زوجها، تشكو للنبي عليه الصلاة والسلام زوجها أنه قال: أنت عليك ظهر أمي. فانتظر النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزل عليه الوحي في أول سورة المجادلة. والعجيب لو نقرأ سورة المجادلة في أولها، يعني فيها وقفات عجيبة. يعني الوقفة الأولى ذكر سمع الله عز وجل، بل المجادلة هي السورة الوحيدة التي ذكر فيها اسم الله عز وجل الله في كل موضع منها، 30 آية ليس كذلك؟ هذا يدل على يعني قدر تعظيم الله عز وجل في النفوس، حتى في مثل هذه القضايا، مثل ما يتعلق بعلاقة الرجل بزوجته وكلامه لها وتعامله معها. ثم حتى الآية الأولى ذكر الله عز وجل فيها السمع بأكثر من اشتقاق، فقال: قد سمع، قد للتحقيق سمع، وتشتكي إلى الله والله يسمع، مضارع تحركم، إن الله سميع وصف. وإذا اشتق العشاء رضي الله عنه قال: سبحان من وسع سمعه الأصوات. تقول: لم يكن بيني وبين المجادلة شيء، مع ذلك ما كنت أسمع منها إلا شيئا من كلامها ولا أميزه، لكن الله عز وجل من فوق 7 سماوات يقول: قد سمع، يسمع، سميع. فهذا يدل على كذلك منزلة السمع لله عز وجل، وهذا لا شك أنه كذلك من مقتضياته التعبد لله عز وجل بالمراقبة والتحسس من الذنوب والمعاصي وخطوط الخلوات، لأن الله عز وجل يسمع ويرى. ثم نكمل الوقفات في الآية التي بعدها، فالله عز وجل يقول: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتكم، أو ما هن أمهاتهم، ما هن أمهاتهم. يقول شلون واحد يقول أنت زوجتي أنت عليك مثل أمي؟ يقول رجل: ما هن أمهاتي، ما هن أمهاتي. ببساطة يقول: كيف هذه مو بأمك ذي؟ قال: إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، أمك اللي جابتك، شلون تصير ذي أمك؟ طيب، قال رجل: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فالله عز وجل ذكر أن هذا قلب للحقائق، كيف تكون المرأة طيب مثل أمك طيب في أحكامها، ومثلا جواز مثلا استمتاع بها أو تحريم، طيب يعني مات أو تكون الزوجة مثل الأم في قضية التحريم المعاشرة نحو ذلك. فالله عز وجل ذكر وحذر مثل هذا، ونقول ما أكثر في هذا الزمن أن تقلب الحقائق وتسمى بغير أسمائها، فتسمى الأغاني يعني مباحات أو تسليات أو ترفيه نحو ذلك، وتسمى كذلك الاستمتاع بالمحرمات يعني مباحات ونحو ذلك. المقصود أنه تقلب الحقائق، وهذا شأن المنافقين في كل زمن. لذلك قال الله جل عنهم قال وقلبوا لك الأمور حتى جاء أمر الله. فهذا شأن أهل النفاق، يقلبون الحقائق حتى يلبسونها كذلك على الناس. مؤلف ذكر قال وهو محرم، فهو من جهة الحكم التكليفي محرم ولا يجوز، وهذا بالإجماع، لأن قال منكر وزور. وكذلك من جهة الحكم الوضعي صحيح، يعني هو محرم، لكنه لو قال الإنسان أنت عليك ظهر أمي أو نحو ذلك من الألفاظ فهو يقع، مبين أنه محرم لا يقع، لا بل هو يقع إذا توفرت شروطه. قد ذكر المؤلف بعض هذه الشروط، ومنها أن يكون المظاهر زوجا، وأن تكون مظاهر زوجة. طيب الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فلو ظاهر السيد أمته أو ظهر أحد من أجنبية فلا يقع. أن يكون الزوج مما يصح طلاقه، وقد ذكرنا في درس الطلاق من هو يصح طلاقه، هو كل زوج إيش مكلف أو مميز يعقله، يعني حتى لو كان مميز يعقله يقع منه. وكذلك وجود التشبيه، وهذا خاص بالظهار، وجود التشبيه أي أن يشبه زوجته بعضه بمن تحرم عليه. طيب هل يشترط إسلام الزوجة لو كان رجل متزوج نصرانية وقال لها ذلك؟ ما يشترط، إذن أهم شيء تكون زوجة. إذا قال المؤلفون فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا. طيب المؤلف ذكر أكثر من صيغة نذكرها سريعا الآن. شبه زوجته بجملتها أو بعضها ببعض وبكل من تحرم عليها، قال أنت علي حرام كأمي، شبه امرأته بجملة أمي. طيب لو قال ببعض أمه، أنت علي كظهر أمي، هذا الكل بالبعض. طيب لو قال أنت علي كأمي كذلك، شبه جملة امرأتي بجملة أمي. كذلك لو قال فرجك علي حرام كفرج أمي كذلك، فشبه بعض امرأتي ببعض أمه. وهذا دل عليه كلام المؤلف، قال بنسب أو رضاع أو مصاهرة. كيف؟ شبه امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد، وهذا باتفاق العلماء. مثال أخت أمه، طيب جدته، أخته، بنته. طيب تحرم عليه كذلك بالرضاع، قال أنت علي كأمي من الرضاع، كأختي من الرضاع. طيب ما رأيكم لو شبه بمن تحرم عليه على التأبيد؟ خلنا نتذكر درس محرمات من النكاح على التأبيد أو على التوقيت أو على أمد. طيب لو شبه زوجته بمن تحرم عليه لا على التأبيد إنما على التوقيت أو التأقيت، مثال كأخت زوجتي، قال أنت علي كأختك أو كعمتك كزانية ونحو ذلك التي تحرم عليه، لكن بسبب، وهذا السبب قد يزول. المؤلف هل نص عليها؟ ما نص عليها، لكنه المشهور في المذهب أنها تدخل، ما تدخل تدخل، وأنه نوع من التحريم، لأنه تحريم سواء كان تأبيدا أو غيره، فهذا غير مؤثر. طيب هل يقاس على هذا؟ لأنه في رواية عند الحنابلة قاسوا على المرأة الحائض أو المرأة المحرمة، قالوا إذا كان تحريم مؤقت لا يقع ظهرا. يعني لو قال أنت يعني هل نفس الحكم؟ نقول لا، لأن الحائض يجوز الاستمتاع دون الفرج، والمحرمة طيب يختلف، فهو يحل له النظر إليها، فإذن الحكم مختلف. ثم قال المؤلف من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل. المؤلف ذكر أنه إذا كان هذا العضو لا ينفصل فهذا يعتبر تحريم، أنت علي كيد فخذ ونحو ذلك. طيب لو كان ينفصل، مثال الشعر، فهذا ينفصل وكذلك طيب ما رأيكم في الروح؟ مرت معي في الطلاق الروح، الروح تنفصل، هم يقولون الروح تنفصل في النوم مثلا، يبقى التكليف موجود، الله يتوفى الأنفس حين موتها. فالحنابلة في المشهور عنهم أن الروح خلاف الجمهور، لكن الحنابلة يرون أن الروح تنفصل مثل الشعر نحو ذلك. فقالوا لو قال في الطلاق تذكرون مرة ثانية روحك طالق ما تطلق، يعني نستغربها، لكن هذا كلام لن تنفصل. كذا قالوا لو قال روحك علي كروح أمي لا يكون ظهرا لأنه مفصل. ثم قال المؤلف بقوله لها، ذكر أمثلة، أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كذي أختي أو وجه حماتي ونحو ذلك، فكلها تعتبر ألفاظ في الظهار. طيب إن قال لها أنت كأمي أو أنت مثل أمي أو أنت مثل أختي، إيش رأيكم؟ يعتبر ظهار؟ يسأل. أحسنت، نبحث. فإن كان هناك قرينة فتعتبر ظهار. مثال القرينة يكون بينهم إيش؟ مشاهدة مخاصمة، فهذه قرينة تدل على أنه يقصد الظهار، هي كل أحكام الظهار. فإن كان هو الآن كما قال هو في علاقة رومانسية لما زوجتي وسولف معها تقهوه معها، قال ما شاء الله عليك أنت كأمي أو مثل أمي ما شاء الله عليك، أو طبخك طبخ أمي. طيب فإيش الحكم في مقام التوقير والإكرام؟ لا أكيد لا يعتبر ظهارا. إذا كان البخاري في صحيحه باب من قال لامرأته أنت أختي، وش ذكر أي حديث؟ حديث مشهور في قصة من الأنبياء إبراهيم عليه السلام، فإنه قال عن امرأته أختي، قال وذاك في ذات الإله. لكن نص الحنابلة رحمه الله وغيرهم نص في الروض المربع قال ويكره أن ينادي زوجته بي يا أختي يا أمي، يكره أن يناديها بذلك. طيب ما حكم أن يقول لزوجته يا ماما يا أختي؟ هذه نفسها إذا قال ابن قدامة في المغني، يعني تكلم أنه ليس بظهار إذا كان مقام الكرامة والتوقير، لكن النص كما قلت على العلماء وغيرهم على الكراهة في ذلك. وذكروا أثر في أبي داود أن رجلا قال لامرأتي يا أخية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أختك، أختك هي، رواه أبو داود. قال المؤلف وجه حماتي، إيش يقصد المؤلف بالحماة؟ من هي الحماة؟ أم الزوجة، أم الزوجة. قال أو أنت علي حرام كالميتة والدم، قال فهو مظاهر. كلام أنت علي حرام مرت معنا في باب الطلاق، فتحريم المرأة يقول أنت علي حرام، فهذا ظهار. طيب ولو نوى به الطلاق، ولو نوى به الطلاق، فهذا لفظ من الفاظ، فهذا لفظ من الفاظ الظهار، فهو صريح في التحريم. طيب إذا قالها أنت علي كالميتة والدم والخنزير، فهذا ظهار. قال وإن قالت لزوجها العكس، جاءت تحمست الزوجة وقالت أنت علي طيب كظهر أبي، فلا ترى ظهار. الحنابلة العجيب أنهم يقول ليس بظهار لكن عليها كفارته، وهذا القول من مفردات الحنابلة خلاف الجمهور. الجمهور يقول ليس بظهار وليس عليه كفارة، لكن كيف وجه هذا؟ كيف الحنابلة يقولون ليس ظهارا وعليه كفارة؟ شلون تجي يمين؟ كيف تكون؟ كيف زجرا لها؟ هم يقول ليس بظهار، كيف طيب يرتبون الكفارة عليها مع أنه ليس بظهار؟ يحملون على أساس أنه يمين. يمين تظن جيد. أحسنت، يعني نرتب المسألة فنقول لماذا قالوا أنه ليس بظهار؟ قال لأن الله عز وجل ذكر في الظهار، وجعلوا هذا قضية فيه جانب تعبد وشابه التعبد، أنه ذكر ظاهرون منكم من نسائهم، فخص الأزواج بذلك. وقالوا أن الحق في هذا الطلاق والنكاح والظهار والإيلاء هو بالنسبة للزوج. طيب قولهم عليها كفرته، طيب بمنع عليها كفرة الظهار، لأن هذا رفض تلفظت به، فالزمك كاليمين وكالزوجي إذا تلفظ بهذا الفضل. ويظهر كذلك في متى في الكف في ال إذا أراد إذا مكنت زوجها من ذلك وردت العود بالوطن فعليها الكفارة، لأن الله عز وجل قال من قبل أن يتماس. طيب اختيار ابن تيمية في كفارة يمين، ولا قول الجمهور لا ليس ليس بظهار وليس لكفار. ثم ذكر مولى الفضل أحسن الله إليكم. فصل في تعجيل الظهار وما يتعلق به. ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط، فإذا وجد صار مظاهرا ومطلقا ومطلقا ومؤقتا، فإن وطئ فيه كفرا، فإذا فرغ الوقت زال الظهار. ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها، ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود، ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه، وتلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل التكفير من واحدة، ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات. جيد. هنا ذكر المؤلف هو آخر جملة ذكرها المؤلف، ويصح من كل زوجة، أي صح من كل زوجة، أي صح على كل زوجة، واضح؟ يعني ضابط الزوجة التي يصح مظاهرة منها، طيب كل زوجة سواء كانت حرة أمة مسلمة ذمية لنا زوجة، ولإطلاق الآية طيب منكم نسائهم. قال المؤلف الآن في حكم تعجيل الظهار، حكم تعليقه توقيته. قال المؤلف يصح الظهار معجلا أي منجزا، أن يقول أنت علي كظهر أمي، هذه واضحة. طيب معلقا بشرط، كم ربع في الطلاق، إن ذهبت إلى السوق فأنت علي كظهر أمي، إن ذهبت إلى أهلك فأنت علي كظهر أمي. طيب متى يترتب عليه أحكامه؟ إذا وجد صار مظاهرا. قالوا مطلقا غير مؤقت، أنت عليك ظهر أمي مطلق. طيب مؤقت، أنت إذا دخل رمضان هو شكله بيتعبد الله عز وجل في رمضان، قال خل بطلع اللفظ ذي، أنت علي كظهر أمي في رمضان، وخلاص ناوي يتفرغ تعبد الله عز وجل. طيب هذا حرام، لكن ما الأثر المترتب عليه من جهة الحكم الوضعي؟ نقول يصح، فيترتب أحكامه في رمضان، فإن أراد الوطء في رمضان فعليه كفارته، أما إذا لم يريد الوطء فليس عليه كفارة. قال المؤلف فإن وطئ فيه كفر، أي وطأ في هذا الوقت لأنه حدث في يمينه، وإن فرغ الوقت زال الظهار، إن ذهب رمضان فقد زال الظهار وأحكامه وليس عليه كفارة. قال المؤلف ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعي، إيش اللي يحرم على الرجل قبل أن يكفر؟ وهذا بنص القرآن من قبل أن يتماس. إذن يحرم الوط وكل دواعي الوط من تقبيل ولمس ومباشرة لهذه الآية، ويدل على ذلك الأثر في نفس قصة الصحابي، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأوس بن صامت قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله بك، وقال لا تقربها. وكذلك هذا لفظه، لأنه قال أنت عليك ظهر أمي، وكذلك أمك يحرم عليك كل هذه الاستمتاعات المحرمة. قال المؤلف لا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطي، فيقول المؤلف لا تثبت الكفارة في ذمة المظاهر إلا بحصول الوط، فلو عزم الوط عزم فقالوا يجب عليك أن تكفر ولا يحل لك أن تطع حتى تكفر، طيب كما قال الزن في الآية ثم يعودون لما قالوا فتح رقبة من قبل أن يتماس، لكن لا تتعلق بذمته حتى يطع. إيش الأثر الفقهي مترتب على ذلك؟ لو قدر أنه عزم على أن يعود لزوجته ويطاها ثم إيش صار له؟ مات، فهل تجب في ماله؟ ما تجب. أو المرأة ماتت قبل يطاها فلا تجب عليه، صورتم؟ لأنها إنما تثبت طيب بالوطء. قال المؤلف وهو العود، إذن ما هي ما هو العودة المذكور في القرآن؟ إنه خلاف في قوي حتى نقل ثمان أقوال في معنى العود. فالوطو في أصح قول العلماء وهذا ذكره المؤلف رحمه الله الحنابلة هو الوطو. قال ثم يعودون لما قالوا، لأن هناك قول أنه العودة للظهار، هناك قول أن يمسك حتى يمضي زمن، هذا قول الشافعية. لكن قول الجمهور ومنهم حنابلة أن العود هو الوطء. لماذا؟ لأن الوطء يعتبر استباحة ما حرمه بيط المرأة، وقال أنت عليك ظهر أمي. فقال عز هنا ثم يعودون لما قالوا فتح الرقبة، أي يعزمون على العود. فإذا عزم الإنسان العود يعود لزوجته ويطأها، يعني الآن ثم يعودون أي يعزمون الوطء، فيجب عليه قبل أن يطأ إيش الكفار. إذن الوطء لا معلق على الكفار، فإذا كفرت جاز لك أن تواطئ زوجتك أو أن تطأ زوجتك. ثم قال المؤلف يلزم إخراجها قبله عند العزم عليه، لأن الله قال من قبلي أن يتماسى، فهذا شرط في حلها، شرط في حل الزوجة أن يخرج هذه الكفارة. طيب ذكر المؤلف طيب تكرار الظهار هل يلزم في تكرار الكفارات؟ قال المؤلف ذكر المؤلف لها أكثر من حالة، وتلزمه كفارة واحدة. متى؟ في حالتين، إذا كرره قبل التكفير من واحدة، يعني قال امرأته أنت عليك ظهر أمي في يوم السبت، ثم يوم الاثنين قال أنت عليك ظهر أمي وما كفر الآن، كم كفرة؟ كفرة واحدة. وكذلك لظهاره من نساء بكلمة واحدة، عنده أربع زوجات فقال دفع واحدة أنتن علي كظهر أمي، كم تجب عليه؟ خلاص كفارة واحدة. قالوا قياس كفارة اليمين، ويحقون ترى الفاظ الكفارة الفاظ اليمين الفاظ الظهار بألفاظ اليمين. قالوا لو قال الإنسان في نفس اليوم والله ما أكلت ولا شربت ولا نمت، فقالوا خلاص تجب عليه كفارة واحدة لأنها من واحدة. قال المؤلف وش الحالة التي تجب عليه كفارات؟ إن ظاهر منهن بكلمات فكفارات. فقال للأولى يا فاطمة أنت عليك ظهر أمي، ويا فلان أنت عليك ظهر أمي. طيب فهذه هي التي تجب عليه كفارات بعددهن وبعدد ألفاظهن. ثم ذكر المؤلف الكفارة تفصيلاتها، تفضل. أحسن الله إليكم. فصل في أحكام كفارة الظهار. وكفارته عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها، فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه، وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلته وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤنته وكتب علم ووفاء دين. ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا، كالعمى وشلل اليد أو الرجل أو قطعه أو قطعها أو قطع الإصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام أو الأن أو الأنملة من الإبهام أو قطع الخنصر أو البنصر من يد واحدة. ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه ولا أم ولد. ولا يجزئ المدبر وولد الزنا والأحمق والمرهون والجاني والأمة الحامل ولو استثني حملها. حسن ذكر المؤلف هنا في الكفارات، وبدأ في هذا الفصل كفارة عتق الرقبة، وإن كانت كما نعلم غير موجودة في هذا الواقع، في واقعنا الذي نعيشه الآن، إذا كان ينتقل الإنسان لأنه عاجز إلى الصيام شهرين متتابعين، لكن نبين أحكامه كما ذكر المؤلف. والكفارة هل يواجب على الترتيب؟ نعم، لأن الله عز وجل نص على الترتيب، قال فمن لم يجد فمن لم يستطع، فهي على الترتيب، وكما جاء في حديث أوس بن الصامت وحديث سلمة بن الصخر كذلك. طيب قال المؤلف لا تلزم الرقبة إلا في حالتين أو بأحد أمرين، إما أن يملكها تكون عنده، أو يمكنه إيش أن يشتريها بثمن مثلها. قالوا أو بثمن زائد لكن لا يجحف في ماله، يعني هي تباع 8000 لكن يعني سعر مثلها 8000 لكن وجدها تباع 10000 ريال، هذا لا يجحف غالبا في ماله فيلزمه. قال المؤلف لكن بشرط أن تكون هذا المال الذي سيشتري به كما مر معنا في الحج أن يكون فاضلا عن كفايته وكفاية من يمول، ففاضلا عن كفايته سنة كما نص عليه الشراح وكفاية من يمونه أي من أهله وأسرته. قال وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركب وعرض بذلة. كيف؟ يقول المؤلف لو كان عندي مسكن ولو بيعه بيجيب لي 200,000، فهل أبيع لأجل أن أشتري رقبة؟ لا، لأن المسكن يعتبر من الأشياء الأساسية، وكذلك خادم فلا أبيع الخادم يعتبر من الأشياء الأساسية. قال ومركب كذلك مركب. ولما سأل أحدهم قال هل عندك بيت يؤويك؟ قال نعم، كان جاء يطلب الصدقة، فقال له عمر هل عندك بيت يؤويك؟ قال نعم. قال هل عندك خادم؟ قال نعم. قال عند ثم قال نعم. قال وعندي خادم. قال خادم أجل، أنت من الأمراء أو أنت من الملوك، فإذا خادم. ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها. قال وعرض بذلة. عرض بذلة يعني الثوب الذي يلبسه الإنسان، ما يسمى ثوب المهنة. يعني أنت عندك ثيابك ثوبين، وكان الناس الآن الحمد لله غالبا يلبسون ما شاء الله يتزيرون دائما، لكن مثل قميص النوم تلبسه في البيت أو الثوب طيب الذي يخالف الذوق العام، طيب الثوب الذي يعني يكون مخالف الآن تلبسه في مثل البحري أو النزهة أو في داخل البيت، هذا ثوب بذلة، طيب خالف الذوق العام في المصطلح المعاصر. أما الثوب الذي تتجمل به وتزين به مثل الجمعة والزوجات والأفراح، فهذا لو كان عندك أكثر من ثوب من ثياب التزين هذا ممكن تبيعه صورته، هذا كلام مؤلف فيه. أما ثوب البذرة لا، يعتبر من الأشياء الأساسية التي ليس ثوبا زائدا عندك. قال مؤلف ثياب التجمل، فثياب التجمل إذا كان إنسان عنده ثياب أساسية لا يبيعها، لكن ثياب زائدة فيبيعها. ومال يقوم بكسبه بمؤنته. طيب لو كان إنسان عنده آلة، يعني عنده سيارتين، سيارة يركبها لحاجاته وعنده سيارة يستخدمها مثلا ليموزين أو كريم أو أوبر مثلا فيحتاجها مثلا ويتكسب بها، أو عنده آلة كجهاز ولا ونحو ذلك من الآلات التي يصمم بها تصميم فوتوشوب وغير ذلك، فهذه آلة لو باع هذا الجهاز يبيع يجيب له 7,000 8,000، لكن هو كسبه. قال ما هو كتب علم. والعجيب أن العلماء رحمه الله اعتبروا كتب العلم من أشياء أساسية، حتى لو كان الإنسان عنده كما يقال مكتبة عامرة، ربما لو باعها جابت 100,000، كمكتبات مثل الشيخ صالح الشيخ ولا عبد الكريم الخضير وغيره المكتبات الكبيرة هذه. فيقول العلماء رحمه الله قد يكون فقير وهو عنده مكتبة تسوى 100,000 ريال ويطلب من الزكاة. كيف؟ قال يعني تعتبر كتب أساسية لا يبيعها الإنسان اللي يحج أو يبيعها لأجل أن في الأشياء الأساسية مثل الكفارات وغير ذلك. ثم قال المؤلف وفاء دين كذلك، لو كان عنده دين فالدين مقدم على الكفارة في مثل هذا من حق آدمي. قال المؤلف لا تجزي في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة، وهذا مثل الجمهور خلاف الحنفية. الله عز وجل يقرأ في سورة المجادلة في أول وجه ايش قال؟ فتحر رقبة من قبل يتمسك. طيب ما ذكر مؤمنة؟ نرجع للأصول الفقه، تذكرون المطلق والمقيد. الله عز وجل لما ذكر في كفارة القتل ايش قال في سورة النساء؟ قال فتحر رقبة مؤمنة. طيب الآن نعمل القواعد الأصولية. القواعد الأصولية ايش تقول؟ حمل المطلق على المقيد. الآن في الظهار ايش قال الله عز وجل؟ فتحر رقبة مطلقة. طيب لما جاء في القتل ايش قال؟ فتحر رقبة مؤمنة. الآن قالوا العلماء رحمه الله الموجب أو الحكم متحد وهو الكفارة وإعتق رقبة، والسبب مختلف. السبب هنا القتل وهنا السبب الظهار. فقالوا حتى الحكم ما دام الحكم متحد وهو إعتق رقبة ولو اختلف السبب فتحمل المطلق المقيد، خلاف الحنفية. الحنفية لا، يقول لا نحمل المطلق المقيد ونعمل بظاهر القرآن. قالوا القرآن ما ذكر قيد الرقبة المؤمنة فتكون عامة. ثم تجد الحديث في صحيح مسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. ثم ذكر مؤلف مواصفات في هذه الرقبة أن تكون سلمة من عيب يضر بالعمل ضرا بينا. قال لأن المقصود الآن من عتق الرقبة إيش؟ هو عتقها حتى تعمل وتستقل ماليا، فإذا كان لا تقدر العمل فلا شك أن هذا يضر ويضعف فلا صح عتقه. وذكر مؤلف أمثلة وصور، قال كالعمى والشلل يد أو رجل أو قطعهما. طيب شوف المؤلف لما ذكر الأصابع فصل الأصابع خمس، قال قطع الأصبع الوسطى والسبابة والإبهام. لماذا هذه الأصابع الثلاث؟ لأن هذه هي الأساسية في العمل. لو قطع الخنصر والبنصر ممكن تشتغل يدك تعمل، لكن الثلاث، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل بثلاث أصابع. الآن ممكن تأكل طبعا الرز ضرب بخمس كلا تأكل من أقتنا، فالثلاث ممكن تأكل، خصوصا الأكلات اللي مثل المطعم مثل المرقوق وقرصان وغير ذلك ممكن تأكلها بثلاث. طيب هذا هو السنة كما جاء، الثلاث ممكن تشيل بها وتشرب فنجان القهوة بثلاث، أحيانا كاس الشاي بثلاث. طيب فإذا الثلاث ممكن تعمل بها، لكن المؤلف لما ذكر الإبهام قال أو أنملة الإبهام. الإبهام سيأتينا في الجنايات، كل الأصابع كم فيها مفصل؟ يعني فيها مفصلين وثلاث ثلاث عظام. وذلك لو قطع الإنسان واحد هذا يعتبر ثلث، أما الإبهام فهو نصفين، فلو قطع الإنسان أنملة كاملة فيعتبر نصف، والفقهاء رحمه الله يقول النصف يعمل كالكل، النصف كالكل، فسيتضرر طبعا. والإبهام هو أهم الأصابع، ثم السبابة، ثم الوسطى. ثم قال المؤلف أو الأنملة من الإبهام أو أقطع الخنصر والبنصر يد، أما الرجل فلا يضر. قال مولف لا يجزي مريض ميؤوس منه لهذه العلة. إذا قال زل في سورة قال كل على مولاه أينما وجه لا يأتي بخير، هذا ما ينفع. ولا أم ولد لا تزم الولد لأنها تعتق بماذا؟ بسبب آخر وهو موت سيدها. قال ويجزي المدبر، مدبر يعني علق عتقه بموت سيده فيصح بيعه لذلك يصح عتقه. قال ولد زنا، هذه كلهم يصح عتقهم، ولد زنا والأحمق والمرهون والجاني أي هو جنى جناية، والأمة الحامل حتى لو استثني حملها، حتى لو قال اعتقوا هذه الأمة إلا حملها، فكلها داخلون في عموم الآية فتح الرقبة. ثم قال في كفارة الصوم، تفضل. أحسن الله إليكم. فصل في حكم الصوم في الكفارة والإطعام. يجب التتابع في الصوم، فإن تخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه، أو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع. ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط، ولا يجزئ في البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم. وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئ، وتجب النية في التكفير من صوم وغيره. وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا انقطع التتابع، وإن أصاب غيرها ليلا لم ينقطع. وذكر المؤلف التتابع في الصوم وذكر أحكامه، وهذا يفيدنا في هذا الباب وفي باب آخر وهو القتل، وكذلك قتل خطأ، وكذلك كفارة الجماع في نهار رمضان، كلها الحكم في صيام شهر متابعين أحد أنواع الكفارات. فذكر المؤلف التتابع في الصوم، وهذا نص القرآن فمن لم يجد في صيام شهرين متتابعين. قال المؤلف فإن تخلله رمضان. الآن المؤلف سيذكر أعذار لا تؤثر على التتابع، سيذكر أعذار تؤثر على التتابع. لما قرر التتابع شرط قال هناك أعذار شرعية، من ذلك إذا صام وقطع شهر رمضان، فصام رمضان أو أيام العيد، فإذا فرغت يكمل كيف لو صام واحد شعبان متى ينتهي؟ لا سؤال ذكاء هذا. لو بدأ واحد شعبان متى ينتهي؟ اكتمل رمضان ولا ما اكتمل؟ بداية شهري قلت واحد شعبان شهري متابعين ليش أربعة؟ أيام عيد كم يوم عيد؟ أفضل. رمضان أتكلم عن شعبان بدأ وليس يوم تشريق بدأ واحد شعبان بس يكمل رمضان العيد كم رمضان عيد رمضان بس يوم واحد ترى أجعلت ثلاث أيام عندكم شكل إيه شكل تعيدون ثلاث أيام ما تصومونها طيب ما رأيكم متى ينتهي أحسنت 1/11 ليش 1/11 1/11 هذا قضاء وتعويض إيش يوم العيد إنه سيصوم طيب إلى نهاية شعبان ثم يفطر رمضان ويوم العيد يحرم صومه ثم يبدأ 2 شوال ثم يوقف متى خلص 1 ذي القعدة شيء متابع وهذا ترى مو كما قال مستنكر بل هو موجود ترى في الواقع خصوصا في صيام الشهرين المتابعين في كفارة الكثير من الحالات اللي نسأل عنها وغير يسأل عنها غالب الشباب اللي يقع منهم الجماع في نهار رمضان ما في عيد خرقبة إذن وين ينتقل ما لا لصيام شهر المتابعين فهو أحيانا يصوم مثلا في 5 شوال متى يخلص كل الصيف رايح عليها طيب ينتهي في 5 ذي الحجة لأنه إذا بدأ طبعا في نصف الشهر أو في وسطه فكم يصوم 60 يوما أما إذا بدأ في أول الشهر فشهرين متتابعين حتى وصام 59 يوم طيب أو صام 58 لأن العبرة في الشهر سواء كمل أو نقص اتضح هذا كذلك بالنسبة إذا وجد عذر للإنسان مثال الأعذار ذكر المؤلف إذا كان الإنسان بدأ في أول الشهر ليس العبرة بستين يوم العبرة باكتمال شهرين متتابعين حتى لو كان 29 يوم لأن الشهر عندنا إما 29 أو 30 كما قال نفسهم الشهر وهكذا أو هكذا وهكذا طيب إذا قطعه بكون أعذار سواء أعذار قهرية أو أعذار مثل المرض أو أعذار السفر ما رأيكم لا تنقطع طيب وش يسوي لو امرأة حائض فصام شهرين متتابعين ثم بدأت مثلا في 1 طيب محرم ثم في تاريخ 10 جاءها عذر شرعي وأفطرت 7 أيام ثم في شهر صفر كذلك أفطرت 7 أيام شو تسوي؟ عشان تقضي 14 يوم في شهر ربيع الأول إذن تواصل واضح؟ فقد تفطر في 7 أيام هذه لأن معذور قال المؤلف ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط إذا ما الذي يجزئ في صدقة الفطر نرجع لزكاة الفطر طب الحنابلة يرون أن هذا كما نقول في شعب التعبد طيب وأن الحديث ورد في الأصناف 4 وهي التمر والأقط طيب والقمح اللي بر والشعير في رواية الزبيب طيب عند الحنابلة لو كفر أو تصدق في زكاة الفطر بالأرز لا يجزئ هذا هو رأي الحنابلة وكان راجح والله أعلم كما هو اختيار ابن تيمية وابن القيم ورواية الحنابلة واختيار علماء المعاصرين وعلى عامة عمل الناس هو أنه يجزئ قوت الآدمية مثل الرز وغيره ما لأن الله عز وجل قال فإطعام 60 مسكين إطعام فالإطعام كما جاء في كفارة اليمين قال من أوسط ما تطعمون أهلكم والرز الآن هو من أوسط ما نطعم أهلنا قال المؤلف فلا يجزئ من البر أقل من مد لأن هذا الذي يجزئ لمسكين واحد ولا من غيره أقل من مدين إذا كان من غير البر لأن يرون البر كيف البر الآن لو تأخذ بر وش رأيك يا عبد الله وديت أو نفس المخبز أخذ مد طيب من البر وتحب مثلا رز يسمونه رز مو رز خبز القمح أو خبز البر كم يكفيك تقريبا كم يطلع خبزة بالخبز أو بتسوي كذلك طعاما من مرقوق أو مطازيز أو قرصة. خمس أنا أتوقع نعم أن الشيخ عبد السلام الشويري يقول إذا ثمان خبزات يعني هو حسب كما قال كبر الخبز وقلته وصغرها، لكن المقصود أن البر المد قد يجزئ لمسكين واحد، لكن إذا كنت بتعطي تمر أو شعير طيب أو نحو ذلك فلا بد إيش ما يجزئ المد، لا بد إيش مدين أي نصف صاع، ونصف صاع الآن تقدر طب مختلف لأن تعرفون المد أو الصاع هو يقيس الشيء ثقل الشيء مو بثقل الشيء يقيس إيش حجم الشيء، فوزنه بحسب ما يوضع، فأنت إذا وضعت تمرا حتى التمر يختلف وزنه لأنك مثلا لو عبيته مثل هذه الشيء طيب وملأته ثم وزنته فنقول لو حطيت قطن يختلف عن تمر، وحطيت تراب يختلف في الوزن، هذا معلوم حتى كما قال فيزيائيا أين عند أهل الاختصاص. هنا قال المؤلف والأجزة في البر إذن أقل مد ولا من غيره أقل مدين أي نصف صاع لكل واحد مما يجوز دفع الزكاة إليه. إذن الحنابلة يرون أن الحكم عام في جميع الأصناف الثمانية. طب لو أعطيته كافر مؤلف قلبه يجزي ما يجزي؟ يجزي ما دام أنه مسكين ومحتاج وما دام أنه مستحق للزكاة. وإن كان الرواية الأخرى عند الحنابلة أرجح أن نعمل بظاهر الآية وهي نعم في فقراء مساكين، قال الله جل إطعام 60 مسكينا. قال المؤلف مسألة وإن غدى المساكين وعشاهم. صورة المسألة أن يدعو 60 مسكينا أو أن يشتري طيب طعاما مطبوخا، يعني يذهب شراك عبد الله سبيعي كم يجزئك في لو قلنا طبعا يجزئ الرز رز وربع دجاجة كم يجزئك؟ هنا أقبل الدوام نص يقول أخونا محمد أنا يعني سألت كثير من أوسط ما تطعمون لكم يقول ربع دجاج مع رز، هذا من أوسط ما نطعم أهلنا شراك بعوض يكفي يقول حبة شواية كان أحد إخواني عند رجيم فكان ما شاء الله نعم فكان إذا يمشي ثم يطلب دجاجة مع رز عند رجيم لكن يمشي ويتعب يطلب دجاجة مع رز إذا وصل المطعم. فالمقصود أن الآن المؤلف يقول إن غدا أو عشاء الحنابلة في ظاهر كلامه لا يجزئ. قال لماذا؟ قال لأن الله اشترط التمليك، قال إطعام 60 مسكينا اشترط التمليك. لكن قول الثاني وقول الجمهور العلماء اختار ابن تيمية عليه قول علماء المعاصرين أن الآية ما تدل على التمليك إطعام، فلو أطعمت المساكين هؤلاء طعاما جاهزا مطبوخا فأجزأ ذلك. وذلك ورد عن أنس بن مالك كما في الدارقطني كما علقه البخاري أنه كان في أول يوم تعرفون أنس بن مالك دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بطول العمر وأن يبارك الله له في ماله ولده، فعمر فكان في آخر عمره تعرفون هو آخر الصحابة موتا في البصرة مات في عام 91، فكان في آخر عمره كبير في السن لا يقوى على الصيام فكان يكفر. كيف كان يكفر؟ في أول يوم من رمضان يدعو 30 مسكينا ويفطرهم عشيهم. طيب فكان هذا فعله رضي الله عنه. قال مولف فتجب النية في التكفير من صوم وغيره لأن الأعمال بالنيات، لو أعتق رقبة ولم ينوي أو أطعم ولم ينوي فلا يجزئ. قال مولف طيب مسألة لو أطعم مسكينا واحدا 60 يوما المشهور عند الحنابلة وعند الجمهور لا يجزئ، قالوا بظاهر الآية 60 مسكينا فقد نصر العدد، لكن الحنفية يرون أن مقصود إطعام 60 سواء مسكينا واحد أو 10 مساكين يطعم كل واحد 6 أو 6 يطعمهم 10 مرات، المقصود إطعام 60 يعني إطعام 60 إطعاما. وإن كان الأحوط هو قول الجمهور والله أعلم. قال مؤلف وإن أصاب المظاهر منها ليلا أو نهارا قطع التتابع. في الحنابلة يقول حتى في الليل هذا يخالف طبعا كفارة جماعة في رمضان، ما في مشكلة أنه ما يضر جماعة في الليل، لكن هنا لماذا؟ لأن الله عز وجل قال في الكفارة من قبل أن يتماسى، لابد أول شيء تكفر ثم يجوز لك أن تأتي زوجتك وتجامعها. ثم قال المؤلف وإن أصاب غيرها ليلة لم ينقطع، كان زوجتين فهو ظاهر من واحدة من الأولى، الثاني ما ظهر منها يجوز يأتيها بالليل ما في إشكال. طيب في سؤال قبل اللعان تفضل. نعم ينقطع التتابع، لأن الإشكال أنه جمع أهله، وليس الإشكال في قطاع التتابع هنا، هو لم ينقطع التتابع، لكن الإشكال في أنه واقع امرأته قبل الحكم الشرعي، يعني قبل أن تحصل الكفارة. قصدك واحد شعبان ينام ينتهي في واحد القاعدة، شو الإشكال؟ قصدك أن ثلاثة أيام ثلاثة أشهر متتابعة صوم. إيه هو هنا الامتناع من الكف من كما قال وطء لاعتبار شرعي، لأنه هو الذي حرم على زوجته، هو الذي حرم زوجته، فعقوبة له شرعية يمنع من وقائعها إلا إذا كفر. إيه هو على كلام الحنابل والجمهور قالوا مثل عائلة بيت هذا فيه 10 أنفار خاصة هؤلاء 10، طيب تعطيهم فقط حق 10، يعني لا تعطيهم مثلا كيس رز، على قول بجواز الرز مثلا كيس رز مثلا، خلنا لو قلنا أيها الإخوة الرز 1.5 كيلو تضرب 1.5 كيلو في كم؟ في 60 كم؟ يلا 90. طيب لو اشتريت كيس رز كم العام موجود غالبا؟ 5 و10 و40. طيب 40، شريت 40 وكيس رز 10، طيب فأعطيت أسرة واحدة تكون مكونة من 10، طيب 90 تهذي لكم السنة كاملة. طبعا الحنفية يقولون يجوز ويجزي، لأن المقصود هو أنك تعطي 90 تعطي 60 مسكينا حتى لو كان مسكين واحد أو مجموعة، لكن الجمهور ومن الحنابلة قالوا لا، لابد يتعدد المساكين، فهنا فقد يجزئك عن 10 بس، حتى أعطيتهم أكثر من ذلك 10، فأنت تبحث عن 60 مسكين. طب في حكمة معينة، ما هي الحكمة؟ بالعدد ليش الحكمة؟ أحسنت. طب قد يقول مثل ما قال الأخ، خلاص مقصود أن يطعم 60 إطعاما، حتى كان أسرة واحدة مكونة من 10 أعطيهم هم تلقائيا بيأكلون طرفي في 10 أيام أو في 6 أيام، تعدد ما يستفيد هو في اعتبار متعلق بالشخص. أنا العقوبة كفارة عقوبة، ترى عقوبة، فوجه العقوبة هنا في مشقة، مو بخاص بريح نفسه بيروح المسكين واحد طيب أو أسرة واحدة بيعطيهم، لا بيروح يدور يبحث إلى أن يجد هؤلاء المساكين. تفضل. وينك؟ قصدك إن جامع قبل أن يكفر؟ جميل. أحد عنده أنا قرأت فيها لكن ودي أتأكد منها، أحد عنده علم يفيد الأخ في هذه المسألة؟ واضح السؤال؟ جيد، هو السؤال واضح أنه لو حصل منه الوقاع أو الجماع طيب في أثناء الكفارة مثلا في أثناء الصيام بالليل، جيد. هو كلام غير الرواية المشهورة عند الحنابلة طيب ومذهب الشافعية أنه لا يضر، طيب لا يضر تتابعه ولا يضر كذلك، يعني فقط يجب عليه الكفارة ويحرم عليه فقط، يعني يحرم عليه تأثم أنه واقع امرأته لكن الكفارة باقية يكمل كفارة. لكن الحنابلة يقولون قطع التتابع يبدأ من جديد الآن شهرين. طبعا هنا وقفة كذا كسؤال لكم، لو تلاحظ الآية في سورة المجادلة الله عز وجل ذكر موضعين قبل يتماسى، ذكر وين؟ ذكرها في الرقبة وذكرها في الصيام. لما جاء الإطعام ما قال ترى من قبل يتماسى، هل نقول حتى الإطعام؟ قالوا إنما حذف أو ألغي أو لم يذكره الله عز وجل حسب كلام المفسرين، إما اختصارا لأن علم بذكره هنا وهنا، أو أن الإطعام غالبا وقته إيش يسير، فقد يكفر بإطعام في ساعة واحدة، مرة 60 مسكين يكفر. تفضل كتاب اللعان. أحسن الله إليكم. كتاب اللعان يشترط في صحته أن يكون بين زوجين، ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها، وإن جهلها فبلغته، فإذا قذف امرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان، فيقول قبلها 4 مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه، ويشير إليها، ومع غيبتها يسميها وينسبها. وفي 5 وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقول هي 4 مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا، ثم تقول في 5 وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإن بدأت باللعان قبله أو نقص أحدهما شيئا من الألفاظ أو لم يحضرهما حاكم أو نائبه، أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف، أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغضب بالسخط لم يصح. جيد. هنا ذكر المؤلف رحمه الله اللعان، واللعان مشتق من اللعن لأنه مذكور في سورة، أي سورة؟ سورة النور. وهذا حصل عند الصحابة في قصة عويمر العجلاني مع زوجه، فنزل فيه آيات سورة النور في آيات اللعان، كما قال الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهداء بالله. قال 5 أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فهو أن يقذف الرجل امرأته بالفاحشة فيشهد نفسه. طيب خل نأتي الآن كيف يقع أصل اللعان. هو الرجل مثلا اشتبع بزوجته ورأى أنها مثلا إما أنها تعاشر رجال أو تكلم رجال، أو أنه حملت واشتبه في هذا الحمل، أو أنه ولد له مولود واشتبه في هذا المولود، قال أشعر هذا المولود ليس لي. طب ليس له طريق إلى نفي هذا الولد إلا باللعن، فاللعن له 3 فوائد. الآن هو قذف زوجته، فكيف كما يقال يعني يبرأ من الحد أو يسلم من الحد اللعان؟ إذن هذه الفائدة الأولى، هو أن يسقط عن الحد. الفائدة الثانية نفي الولد، هو نفي الولد أن ينفع عنه الولد. الثالث أن تحرم عليه تحريما مؤبدا، تحريم مؤبد، تكون هذه الزوجة محرم عليها التأبيد. فهو إذا قذف الرجل امرأته بالفاحشة، أن يقذف الرجل امرأته بفعل الفاحشة، فكما هو نص القرآن يشهد نفسه 4 شهادة بالله إنه لمن الصادقين، ثم 5 أن لعنة الله كان من الكاذبين. طيب لو فعل ذلك خلاص هي يقام عليها الحد، إذ كذلك حد إيش؟ الزنا. لكن كيف ترفع عنها العذاب؟ خلاص ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادة بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والغضب أقبح من اللعن، وقالوا اللعن قدم هنا، قال لأن المرأة يكثر فيها اللعن، تعتاد في حياتها اللعن، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لعانا كما جاء في الحديث، والرجل قد يقل منه اللعن. قالوا والغضب لمن يعلم الحق ويترك القول به غير المغضوب عليهم. لماذا سماهم الله عز وجل المغضوب عليهم؟ إنهم علموا الحق وتركوا العمل به. ذلك مش قال سفيان، قال من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. فالله عز وجل هنا أن غضب الله، فهي قالوا في الغالب أن المرأة أنها تعلم، طيب الحق لكن تترك القول به. والذي يغلب في الظاهر أن الرجل إنما يقول على الأشهاد أن امرأتي فعلت ذلك أنه صادق في قوله، فيلعى نفسه بالخامسة وصادق في دعوة، وكان المرة قد اضطرته إلى ذلك. قال المؤلف يشترط في صحته أن يكون بين زوجين، لأن الله نص عليه والذين يرمون أزواجهم. فلو قذف السيد أمته أو أجنبي أجنبية فلا لعن لهذه الآية. وذكر مؤلفون الشروط في ضمن كلامه، إذا يكون بالزوجين الثاني أن يقذفها بالزنا، كذلك أن تنكر الزوجة ما قذفها به وتكذبه، فلو قرت فليكن لعن فلا تكن لعن، فلا يثبت عليها الحد والتعزير إن كانت غير مفصلة. أن يكون اللعان، طب كيف ممكن تكون زوجته غير مفصلة؟ كيف؟ ما دخل، لم يدخل بها. طيب أن يكون اللعان بحضرة الحاكم ونائبك، سيأتي أن يكون مكلفين، أن يبدأ به الزوج، أن يكون بالألفاظ الخمسة لنا توقيفية، وأن يكون باللفظ العربي لم يقدر عليه. فسيذكر المؤلف عن ثمان شروط هذه. فقالوا هي أيمان مؤكدات بالشهادات كما بنص القرآن، وهذا قول الجمهور علماء خلاف الحنفية. فقال فمن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها. فإذا قذف امرأته بالزنا فكيف يسقط الحد باللعن؟ وذلك قال العلماء رحمه الله المحصن هنا في باب القذف من هو؟ سيأتينا في باب القذف، هو المسلم العاقل العفيف الذي يجامع مثله. فقذف الرجل امرأته بالزنا، قالوا إما في قبل أو دبر، فكذبته فله إسقاط الحد باللعن. فيقول قبلها ألا صفة اللعن، ذكر المؤلف أنه يقول قبلها أربع مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي، ويذكرها بأسمائها باسمها ويشير إليها. طيب إذا كانت غائبة يسميها وينسبها فلانة بنت فلان. ثم قال المؤلف وفي الخامسة بنص القرآن إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقول هي أربع مرات نفس اللفظ أشهد بالله لقد كذب في مرمان به، ثم تقول الخامسة أن غضب الله عليها. وذكر العلماء أنه يستحب أن يحضره جماعة من الناس كما حصل في قصة عمير العجلاني حديث سهل، وأن يكون في المسجد باب التغريض، ويكون بعد الظهر وبعد العصر يعني بعد صلاة باب التغريض، وأن يتلعن قياما هذا كله من باب التغريض بالفعل وبالقول، وأن يعظه ويذكره كما حصل في قصة عويمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وحد القذف أهون من عذاب الله في الآخرة، ثم دعا المرأة فوعظها كذلك، بل أمر رجلا أن يضع عنده يده عند يده عند يضع يده عند فيه ويقول هي الموجبة، يعني ترى أنها خلاص هي التي توجب لعنة الله عز وجل. لعنة الله عز وجل. قال المؤلف هنا فإن بدأت باللعن قبل، ذكر المؤلف يعني كأنه إذا اختلت الشروط فلا يصح اللعن، أو نقص أحدهما شيء من الفضل الخمسة لأن هذا خلاف ما جاء في الشرع، أو لم يحضرها حاكم، أو أبدل بعض الألفاظ قال أشهد فقال أحلف أو أقسم، أو لفظ اللعنة بالإبعاد أو الغضب، لأن كلها توقيفية عند المؤلف. تفضل. فصل. أحسن الله إليكم. فصل في بيان شروط اللعان وما يثبت به من الأحكام. وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة عزر ولا لعان. ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا كزنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر. فإن قال وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة، أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان. ومن شروطه أن تكذبه الزوجة، وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير، وتثبت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد. قال المؤلف هنا وإن قذف ذكر بقية شروط اللعان وما يترتب عليه من الأحكام. إن قذف امرأته الصغيرة التي لا يطأ مثلها هذا هل يقع اللعان؟ ما يقع اللعان، فهذا يعزر. وسوء التعزير هنا يعني أنه قذف. فإذا إذا كانت الزوجة مكلفة محصنة فعلى زوجها الحد ويسقط اللعان. طيب إذا كانت مكلفة غير محصنة فعليه التعزير ويسقط اللعان. طيب غير مكلفة غير محصنة مجنونة صغير لا يطيق مثلها فلا لعان لكن عليه التعزير. قال المؤلف ومن شرط قذفها بالزنا إما باللفظ أو يقول هذه الألفاظ ذكر المؤلف وهي واضحة لأن كلها قذف تجب بها الحد. فإن قال وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة هل يجب الحد؟ قال لا يجب الحد، فإذا لم يصح اللعان لانتفاء الحد. أو قال لم تزني لكن ليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه فيقول يلحقه نسب ولا لعان. وما قال بهذا اللفظ إنه هو كما يقال تشنع من هذا اللفظ، لكن قال هذا الولد مو بلي ترى مو مني. فيقول المؤلف فإن شهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه فيلحقه نسبه. ومن أمثلة ذلك حتى في الواقع يسمونها التلقيح الصناعي. الآن قد تذهب المرأة وعندها مشكلة مثلا في مع زوجها بقية الحمل، فلو افترضنا أنها لقحت من قبل بعض المستشفيات خطأ مثلا بمني غير مني زوجها ثم ولدت واشتبه عند الرجل، فنقول هذا الولد ينسب إليه. واضح؟ فينسب إليه ما دام ولد على فراشه فينسب إليه. وهذا الفقهاء يذكرون قديما يسمى تحملة المرأة. فيقول المؤلف هنا فالحق النسب للحديث هو قاعدة في النسب كما سيأتي الولد لفراش. قالوا من شرطه أن تكذبه الزوجة فيستمر تكذبه لإتمام اللعان. قال وإذا تم واشترتب عليه أحكام ذكر المؤلف أربع أحكام مترتبة على اللعان. أولا يسقط عنه الحد لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال بينة ولا حد في ظهرك. الثانية تثبت الفرقة بين الزوجين، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين تفرق بينهما وقال لا يجتمعان أبدا. الثالث انتفاء الولد الملاعن. طيب شو سوى؟ يلحق بمن؟ بأمه، وينقطع نسبه من جهة الأب كما سيأتي في ترتيب الأحكام النسب كذلك. طيب الرابع شو بقي؟ نفل. أن لا ترمى بالزنا، أنا لا ترمى بالزنا وكذا ولدها لا ترمى بالزنا. طيب لو واحد رماها بالزنا فعليه الحد كذلك. ثم ذكر مؤلف أحكام النسب. تفضل. أحسن الله إليكم. فصل فيما يلحق من النسب. من ولدت زوجته من أمكن أنه منه لحقه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطئه أو دون أربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله كابن عشر ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه، ومن اعترف بوطئ أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة فأزيد لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه. وإن قال وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه. وإن اعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. جميل. بقي مسألة إذا نكلت المرأة اللعان. شرط المسألة لما جاء المقام الآن للزوجة بتحلف أو قال تشهد مثل ما شهد نكلت امتنعت. طيب مشهور في المذهب وهذا قول في ضعف يخلى سبيلها. هذا مشهور في المذهب يخلى سبيلها حتى تقر بالزنا أو تلاعن، يعني كأنه تتربص. لكن القول للجمهور واختيار ابن تيمية رحمه الله على ظاهر الآية. وش ظاهر الآية؟ ويدرؤ من العذاب أن تشهد. طيب وش ظاهر الآية أو مفهوم الآية؟ أن إذا نعم مشت شهدت إذا لا تدرى عن العذاب إذن تحد بذلك، فالحد القذفي ثابت في حق الرجل، فإذا لعن سقط عنه حد، فيثبت هنا حد الزنا للمرأة، فإذا لعنت سقط، إذا ما لعنت أو نكلت فهنا يثبت عليها الحد. ذكر مؤلف لحوق النسب، نحتاجه الآن نلحق به مسألة ما يسمى الدي ان ايه، فهل يثبت فيه كذلك ثبوت النسب وما يثبت؟ ذكر مؤلف الأصل في ثبوت النسب، ما هو الأصل الشرعي في ثبوت النسب؟ الفراش، هو أن تكون زوجة لشخص، طيب يثبت هذا النسب لمن يعاشر هذه الزوجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش. إذا قال المؤلف من ولد زوجته من أمكن كونه منه لحقه، إذن الشرط الفراش أن يمكن. كيف يمكن أن تلد الزوجة ولدا يمكن أن يكون منه؟ قال في صورتين، أن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطئه، أو دون 4 سنين منذ أبانها، لأن هذا ليش قال المؤلف نصف سنة ليش 4 سنين؟ أقل الحمل، وهذا أكثر حمل في المشهور عنهم. طيب كيف تتزوجهما وهما في البلد بعد 6 شهور ولدت، شو الأصل؟ نقول منها. طيب ولدت دون 4 سنين منذ طلقها أو فارقها، فهذا كذلك يلحق به. قالوا لأن الشريعة تتشوف إيش إلى ثبات النسب. قال الشرط الثاني أن يكون الزوج نفسه وش فيه ممن يمكن يولد لمن هو في سنه، لأن يكون بلغ 10 سنوات عادة، وهذا معروف حتى طبيا أو حتى في الواقع أنه ممكن كذلك يجامع مثله. وذاك النبي عليه السلام وش جعل 10 بالنسبة للأولاد؟ تفريق بين المضاجع. قال ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه، من بلغ 10 سنوات شكينا في بلوغه لا نحكم ببلوغه، لأن الأصل عدم بلوغ. طيب ليش لحقنا به الولد؟ من باب التشوف لإثبات النسب. قال المؤلف ومن اعترف ببطء أمته في الفرج أو دونها فولدت نصف سنة أو أزيد لحقه ولدها. إن السيدة سيد وطئ أمته في الفرج ولدت بعد 8 شهور، فهل الولد يلحق به؟ يلحق ويعتبر ولده. طيب شو الفرق بين الأمة والزوجة؟ هل الأمة تعتبر فراش؟ الأمة ليست فراشا، فلا بد من تيقن الوطء. أما الزوجة فيكفي إمكان الوطء، إمكان الوطء. قال المؤلف إلا يدعي الاستبراء ويحلف عليه. بالنسبة للأمة إذا ادعى أنه استبرأها بعد الوطء، يعني قال صحني وطأتها لكن استبرأتها وحاضت حيضة ثم حلف، فهل يلحق به؟ لا يلحق به الولد، لأنه قال قد يكون هذه المرأة أصلا الأمة غير مضبوطة أصلا تعاشر رجال، قد استبرأها أو بيعت نحو ذلك، فلا يلحق الولد. قال المؤلف وإن قال وطئتها دون الفرج، أي قال السيد الآن وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه، لماذا يلحق؟ قال لأنه وارد أنه قد يكون انتقل كما يقال أو تسرب، وهذا مثل كذلك الآن ما يسمى الاستخدام العازل، هذا يسأل عن البعض أثره في الزنا، أثره كذلك في الغسل ونحو ذلك، فقد يعني هو ليس عازلا تاما، فلو حصل عن طريق العازل الذكري فإنه يترتب عليه أحكامه، ومن ذلك أنه يثبت له الولد. وهذا كله كما نقول تغريبا واحتياطا للنسب كذلك. ثم ذكر المؤلف، إذن المؤلف ذكر أحكام تتعلق بمثل هذا. طيب ما الذي يلحق أيها الإخوة؟ القرائن القوية، وهذه ورث معنا في أي باب، القرائن القوية في إثبات النسب، اللقط، باب اللقيط، لما ذكر المؤلف في آخر باب المعاملات المالية قبل عقود التبرعات ذكر اللقيط، فذكرنا إقرار لو أقر الشخص، يعني الآن ولد اشتبه في وضعه أو صار في كما قال غلط في المستشفيات أو خطأ، فجاء قال هذا ولد لي، أو جاء واحد لدار أيتام أو دار لقطة فقال هذا ولد لي، فالشارع تشوف إلى أثبات النسب فيقر. أبينه كيف؟ يأتي اثنان فيشهدان أن هذا تراه لفلان، أو القيافة. القيافة يعني عبد الله نعم الخبراء. وأذكر مرة من مشهور بالضيافة مرة كنت مع مري مرة كنا طالعين من مكة من الحرم فقال وإحنا ماشيين فقال أعرف من خلال مشي هؤلاء الناس هم ماشيين يشوفهم من خلفهم أعرف أي جنسية هو طيب وأستطيع كذلك أعرف لك من أي بلد هو لكن في بلادنا في السعودية هل هو من أهل الأحساء هل هو من أهل نجد هل هو من أهل الجنوب يعني يعرفون ما شاء الله بآثارهم وبمشيهم يعني إما أنهم صار عندهم شيء موهبة في مثل ذلك وطوروها كذلك. ذكر أن أسامة تذكر قصة أسامة بن زيد مع زيد لما كان أسامة يختلف عن زيد في لونه فلما جاء مجزز المدلجي ورأى أقدامهما قال إن هذه أقدام لمن بعض ففرح النبي عليه الصلاة والسلام ودخل على زوجه وكما قال كما جاء في الحديث تبرق أسير وجهه فسألت عائشة فقالها ألم ترى أن مجزز المدلجي دخل رأى أسامة بن زيد إلى آخره. طب هنا الحفظ النووي إيش رأيكم فيه؟ لازم الآن مسألة معاصرة الدين إيه؟ هل يثبت بين نسب ولا ما يثبت؟ أو هل ينفى؟ سأذكر لكم الآن صورة مسألتين. الآن لو جاء واحد وشك في ولده جت زوجته أخذت المستشفى بعد ولادة بعد 5 أيام 7 أيام بدأ يشكك الرجال ولد لي هو بلي ما مو بشبه أنا لا أشبه أعمامه ولا أشبه بدأ يشكك فيه. طيب جينا الآن فحصنا في الحمض النووي ما أثبت هذا ولد له أو يسمونه ما طابق فصيلة الدم ونحو ذلك هل ينفى النسب به؟ لا. نقول لا الولد الفراش. إذن خل نخلص إلى قاعدة أن الحمض النووي وهذه القراءة لا تنفي النسب. متى نحتاجها؟ في إثبات النسب عند الإشكال. متى الإشكال؟ كما جاء في قرن مجموع الفقه الإسلامي مثل تنازع مجهول نسب واحد مجهول نسب تنازع فيه 2 3 طيب فنأتي إلى القيافة أو نأتي الحمض النووي فنقول خاص يكون هناك فحص. طبعا الفحص يفحص الدم أو يفحص المني أو غير ذلك فأظهر شيء الدم طبعا فيأخذ فصيلة الدم فتفحص ثم يكتشف أنه مثلا فصيلة الدم متشابهة ومتوافقة فنقول هذا منه. اشتباه في مواليد في المستشفيات أو مراكز رعاية أطفال أو أطفال أنابيب أحيانا تحصل مراكز أطفال أنابيب يحصل تلقيح صناعي فيكون في أحيانا تعرفون هي مسألة أحيانا علب فتوضع في رحم المرأة قد يكون علبة أخرى فيحصل إشكال في مثل ذلك. لا سيما أحيانا عدم التحوط وعدم التأكد من هذه الأشياء ينبغي شديد التوثق فيها. فلو حصل اشتباه فنقول نأتي إلى الحمض النووي فيثبت. ضياع أطفال اختلاطهم بسبب حوادث كوارث عدم تعرف على هوية وقبيلة إذن نستفيد منه في ماذا؟ في إثبات النسب عند الإشكال وعند الخلاف وعند الاشتباه لا في نفيه. طيب لأن النفي لا يثبت به. وتذكرون مثلا القصص القريبة عايشناها قصة التركي مع ابن جازان اللي بعد 7 سنوات هو طبعا أسرة تركية كانت عايشة في جازان فيبدو صار في إشكال في المستشفى يعني أعطوا الجيزاني ولد تركي والعكس كذلك أخونا التركي ذهب إلى تركيا وكان معه هذا ولد يظنه ولده لكن الشبه ليس شبه الأتراك يعني فكان الناس يتكلمون عليه ويشككون في ذلك بس 7 سنوات من شدة الكلام وتعرف الإنسان يعني شديد عليه يشكك في ولده. طيب رأى أن يرجع نفس البلد جازان اللي عاش فيها وراه ذهب للمستشفى ومع التأكد والسؤال وكذا طيب فنتأكد عنده أن فيه إشكال أو فيه اختلاط في الأنساب فذهب إلى أن سأل فعلا فيه عائلة جازانية عندهم ولد ويشبه أولاده. طيب ثم صار ما صار طبعا هذا صار ولدا من الرضاع طبعا وتلك أسرته من الرضاع لكن هذا طبعا كما قال لا أعرف هذه اللغة التركية ومن أهل جازاني وذاك هنا جيد فصارت إجراءات كما يقال تسليم هذا ولد وتسليم هذا ولد لكن يحتاجوا للتأكد عن طريق إيش هذا الدين الحمض النووي فأثبت مثل هذا. كذلك يذكر واحد من القضاة كان قاضي في تبوك يقول سرق مولود صغير من عائلة أبلوية من أهل تبوك من قديم يقول إلى أن بحثوا عنه ولم يجدوا أي خبر عنه، ما في أي خبر عنه، يقول خلاص حتى أيسوا منه. يقول سبحان الله عم هذا الولد كان رايح الأردن، يقول وجالس في الأردن يقول في كافي أو مطعم، فرأى ولدا شاب، يقول أحس هذا طيب نعم ولد أخوي، يعني يشبه عيال أخوي. فلما ذهب يعني أخذ يبدو رقمه أو تعرف معه، فلما ذهب إلى يعني أخيه، أخيه توفي، ذهب إلى أبناء أخيه سأل وش وضعكم، وش تذكرون ذاك الولد اللي قبل 20 سنة ضاع منكم، وش وضعه؟ قال خلاص أيسنا منه، خلاص الله يغفر له، يعني خلاص كما قلت تقبلنا التعازي فيه. قال وش رأيكم تروحون معي وأنا عندي رقم؟ فعلا ذهبوا إلى الأردن وشافوا سبحان الله هذا الولد، وكذلك عن طريق الحمض أنه يتأكدوا، تبين فعلا عائلة خطفته قبل 20 سنة. طيب ثم تأكد عن طريق الحمض النووي أن هذا الولد لهذه الأسرة، فأثبت الحمض النووي مثل هذا. سيكون عندنا إن شاء الله كتاب العدد وبعده في اللقاء القادم إن شاء الله. في سؤال؟ حق اللعان قصدك أن تبدأ به؟ لا قصدك جيد سؤالك إن كأنه لو الزوجة اشتبهت في زوجها صح؟ لا ليس لذلك، إما أن تصبر وكما يقول يتوب، أو أنها تطلب إما بالخلع وإليك. وش الإشكال فيها؟ إن تزوج ذي ثم أبانها وفرقها ثم بعد ذلك ولدت، فنقبل شهادة المرأة ثقة. يعني نفترض مثلا واحد تزوج مسيار مثلا، نخلي مسيار كان في جدة مثلا، هو ساكن هنا، فجابت ولد زوجتي حقت المسيار، قال ولد ليس مني، فشدت امرأة ثقة مثلا من أمها أختها، قالت لا ترى هذا مزوجها، صح أنه ما أثبتها في المحاكم لكن ترى هو أخذ المسيار وكان يعاشرها ترى. طيب نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وبالله التوفيق.